إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 18 أحكام الأسرى من الكفار الحربيين. ذكرنا في الحلقة السابقة فائدتان هامتان، الفائدة الأولى كيفية إسلام المرتد، والفائدة الثانية مشروعية قتل المرتد بردة مغلظة وإن أظهر التوبة. وفي حلقتنا هذه ننتقل إلى الحكم الثالث، مشروعية مس أسير الكفار الحربيين بعذاب للحاجة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول دعوني دعوني أخبركم، فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال القرطبي رحمه الله: وفي ضرب الصحابة للغلام وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليه ما يدل على جواز ضرب الأسير وتعزير المتهم إذا كان هنالك سبب يقتضي ذلك. وقال النووي رحمه الله: وفيه جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا. قلت: وقد ترجم أبو داود رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر. قال ابن مفلح المقدسي: قال الخطابي: فيه جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى أجلاهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والنخل والزرع فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها، فاشترط عليهم ألا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. وكان حيي قبل ذلك قد دخل خربة، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا. الحديث. وفي زاد المعاد: ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابني أبي الحقيق للنكث الذي نكثوا، فإنهم شرطوا إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، فغيبوا، فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب. فحلفوا على ذلك، فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه. قلت: في هذا الحديث الصحيح دلالة ظاهرة على مشروعية مس الكافر بنوع من العقاب عند الحاجة للحصول منه على ما يعود بالفائدة على المسلمين. وقد جاء في رواية: فأمر به الزبير رضي الله تعالى عنه فقال: عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير رضي الله تعالى عنه يقدح بزند، أي بالزناد الذي يستخرج به النار، على صدره حتى أشرف على نفسه. قال في السيرة الحلبية: وأخذ منه جواز العقوبة لمن يتهم ليقر بالحق فهو من السياسة الشرعية. وقال ابن القيم رحمه الله في بيان الأحكام المستفادة من هذه القصة: وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسول الله على موضع الكنز بطريق الوحي، لكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعية لما ادعى نفاد المال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وقال رحمه الله كذلك: ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله فمسه بعذاب فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الإمام كذبه، وذلك نوع من السياسة الشرعية. هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود، وهو سعية عمي حيي بن أخطب، عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. قلت: فإن جاز هذا مع الذمي فمن باب أولى جوازه مع الكافر الحربي عند الحاجة لذلك بلا شك، والله الموفق. رابعة: عدم جواز فداء جيفة المشرك بمال أو بأسر المسلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين فقتلوه، فسألوهم أن يشتروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا جيفة مشرك. وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك 12,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في جسده ولا في ثمنه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في جيفته ولا ديته، إنه خبيث الدية خبيث الجيفة. وفي لفظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا إليهم جيفتهم، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فلم يقبل منهم شيئا، وقد جاء بسند صحيح عن عكرمة رحمه الله أن نوفلا أو ابن نوفل تردى به فرسه يوم الخندق فقتل، فبعث أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديته 100 من الإبل، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوه، فإنه خبيث الدية خبيث الجثة. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله بقوله: باب لا تباع جيفة. قال في تحفة الأحوذ: باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، الجيفة جثة الكافر إذا أنتن. قاله في النهاية، والمراد أنه لا تباع ولا تبادل جثة الأسير بشيء من المال. قوله: فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم، فيه دليل على أنه لا يجوز بيع جيفة المشرك، وإنما لا يجوز بيعها وأخذ الثمن فيها، لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها، وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر. قلت: وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: باب بيع الميتة والأصنام، ثم ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقد ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد. قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. قلت: وقد استدل العلماء بتحريم بيع الميتة الثابت بالنص والإجماع على تحريم مفادات جثة الكافر بمال أو بأسر المسلمين. قال ابن بطال رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال ابن المنذر: فإذا أجمعوا على تحريم بيع الميتة، فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك. وقد روي عن النبي عليه السلام، وهو مذكور في آخر كتاب الجهاد. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذها ودفعه إليهم. وذكر الترمذي حديثا نحو هذا. وقال العلامة الحطاب المالكي: وقال العلامة الحطاب المالكي رحمه الله فرع. قال المشذلي عن الوانوغي في باب الغصب في شرح مسألة من غصب جارية ثم ماتت بعد أن باعها الغاصب: إن لربها عليه إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به، ولا يستقر من هنا جواز فداء الأسير بنصراني ميت، إنما نظر هنا إلى يوم العقد، ولو نظر إلى يوم الإجازة وأجاز لصح الأخذ، والحكم فيه من غير هذا الموضع الجواز. قلت: الذي نص عليه عياض المنع. قال: ما نصه في تحريم بيع الميتة حجة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار وافتدائهم منابه، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. انظر تمامه ابن العربي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكفار في جسد كافر استولى المسلمون عليه 10,000، وقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه، انتهى. وقال القرطبي في شرح مسلم في تحريم بيع الميتة: ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي 10,000 درهم، فلم يأخذها ودفعها إليهم. وقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه، انتهى، والله أعلم. وما قرره الحطاب رحمه الله من تحريم مفادات جثة الكافر بمال أو بأسر المسلمين هو الحق الذي تشهد له النصوص كما سبق معنا، والقاعدة تقضي بأن لا اجتهاد في مورد النص. وقد جاء في كشاف القناع من فقه الحنابلة: ويحرم أخذه، أي الأمير، مالا ليدفعه، الرأس إليهم، أي إلى الكفار، لحديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم، وضعفه عبد الحق وابن القطان ورواه أحمد، وفيه: ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا. وله في رواية حنبل: فخلى بينهم وبينه. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله كذلك بابا فقال: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كما ساق البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. كما عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا آخر فقال: باب تحريم التجارة في الخمر. وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. وقد ترجم النووي رحمه الله للحديث السابق بقوله: باب تحريم بيع الخمر، قلت: وهذه النصوص الصحيحة الصريحة غير القابلة للتأويل في تحريم بيع الخمر، استدل بها العلماء على تحريم بيع جثة الكافر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس السابق: واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه، وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين، وأجاز ذلك الكوفيون. وقد عقد فقيه الأمة الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال: باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. ثم ساق الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليه السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك المنأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. قال ابن بطال رحمه الله: قوله ولا يؤخذ لهم ثمن، أي لا يجوز أخذ الفداء من المشركين، إذ كان أصحاب القليب رؤساء مشرك مكة، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال، وإنما لم يجوز أخذ الثمن فيها لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الميتة والأصنام في حديث جابر، وروي في ذلك أثر عن النبي أخرجه أبو عيسى الترمذي، ثم ساق حديث ابن عباس المتقدم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ولا يؤخذ لهم ثمن أشار به إلى حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم، أخرجه الترمذي وغيره. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه 10,000. وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله. فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.